إن كنت راجيه بالليل داعيه إن كنت راجيه بالليل داعيه عجبا عبيد الله دركاتها ويلات حسراتها الحسرات دركاتها ويلات حسراتها الحسرات هيهات أن ينجو من يا ركن معتمد وعصمة لائذ وملاذ منتجع وجاء خيره الإله يا من تخيره الإله لخلقه فحباه بالخلق الزكي الطاهر يا ركن معتمد وعصمة لائذ وملاذ منتجع وجار مجاور يا من تخيره تخيره الإله لخلقه فحباه بالخلق الزكي الطاهر. أنت النبي وخير عصبة آدم يا من يا يجودك فيض بحر زاخر. ميكال معك وجبرائيل كلاهما مدد لنصرك من عزيز قادر. على الله في كل توكلي وبالخمس أصحاب العباء توسلي على الله في كل الأمور على الله في كل الأمور توكلي وبالخمس أصحاب العباء توسلي محمد المبعوث محمد المبعوث والحسنين بعده محمد المبعوث والحسنين بعده وفاطمة الزهراء والمرتضى علي. حبك ملك مهجتي والروح قربها فحن عليها أبا الزهراء وقربها. حبك ملك مهجتي والروح قربها فحن عليها أبا الزهراء وقربها من روض أنسك رم وإن شئت قربها حبيبي. حبك ملك مهجتي والروح قربها فحن عليها أبا الزهراء وقربها من روض أنسك رم وإن شئت قربها. لولاك يا هاشمي ما المنحنى واللوى طرفي عن الكون إلا عن جنابك اللوى راعي الشفاعة يوم الحشر واللواء راعي

الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى لا سيما نبينا المصطفى. وبعد، لقد سعدنا بشهر رجب الكريم، أحد الشهور الحرم الذي يبشر بقرب رمضان البركات، وبدأت القلوب تتهيأ للصوم. هذه الرياضة التي تدرب النفوس على التخلي عن الشهوات، ومعروف عند المسلمين استحباب صيام الأشهر الحرم، فقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أفضل الصيام بعد رمضان صوم الأشهر الحرم. ورجب من جملة الأشهر الحرم الأربعة، وهي المحرم ورجب وذو القعدة وذو الحجة. وقد انتشرت بين الناس أحاديث موضوعة مكذوبة على النبي ولا أصل لها، ولعل من أغرب الأمور أن يتجرأ أناس على أن ينسبوا لخير خلق الله كلاما لم يقله، وهو الذي قال: إن كذبا علي ليس ككذب على أحد. فليس لأحد أن يؤلف كلاما وينسبه إلى الرسول وهو لم يقله، ولو كان قصده تشجيع الناس على الخير، فإن في الأحاديث الصحيحة الثابتة ما يكفي من الدعوة إلى الفضائل وكمال الأعمال. ولا أصل ولا صحة لما يرويه بعض الناس من أنه يوجد في الجنة نهر اسمه رجب، وأن من صام 3 أيام من رجب سقاه الله من ذلك النهر. وكذلك لم يرد عن الرسول صلى الله عليه وسلم إن الدعاء في رجب مستجاب، فهذا حديث موضوع غير ثابت لم يقله نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. والحديث الموضوع لا تجوز روايته إلا مع تبيان أنه موضوع مكذوب على النبي صلى الله عليه وسلم. والله سبحانه وتعالى أعلم وأحكم. إلهي أعني فأنت المعين، ويسر أموري بجاه الأمين. حبيبك طه من أرتجي به أن أكون من المتقين، به أن أكون من المتقين. إلهي أعني فأنت المعين، ويسر أموري بجاه الأمين. حبيبك طه من أرتجي به أن أكون من المستقيم، به أن أكون من المستقيم. إلهي بعفوك تمحى الذنوب، فمن علي فإني أتوب. إلهي بعفوك تمحى الذنوب، فمن علي فإني أتوب. إلهي بعفوك تمحى الذنوب، فمن علي فإني أتوب. إلهي بعفوك تمحى الذنوب، فمن علي فإني أتوب. بذكرك ربي تصفو القلوب، بذكرك ربي تصفو القلوب، بذكرك ربي تصفو القلوب، وذكر النبيين والمرسلين. إلهي أعني فأنت المعين، ويسر أموري بجاه الأمين. حبيبك طه من أرتجي به أن أكون من المتقين، به أن أكون من المتقين. سألتك رب التقى والرضا بجودك والستر عما مضى. سألتك رب التقى والرضا بجودك والستر عما مضى. سألتك ربي التقى والرضا يا بجودك والستر عما مضى. بطاها وسبطيه والمرتضى فأحسن ختامي وقوي اليقين. إلهي أعني فأنت المعين، ويسر أموري بجاه الأمين. حبيبك طاب من أرتجي به أن أكون من المتقين، به أن أكون من المتقين. وبارك إلهي على المصطفى النبي الحبيب الذي قد وفى. وبارك إلهي على المصطفى النبي الحبيب الذي قد وفى. وبارك إلهي على المصطفى النبي الحبيب الذي قد وفى. وبارك إلهي على المصطفى النبي الحبيب الذي قد وفى. وأحسن لنا ربنا بالشفاء، وأحسن لنا ربنا بالشفاء، وأحسن لنا ربنا بالشفاء به وصحابته أجمعين. إلهي أعني فأنت المعين، ويسر أموري بجاه الأمين. حبيبك طه من أرتجي به أن أكون من المتقين، به أن أكون من المتقين، به أن أكون من المتقين. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله الأمين، وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين. هو أمير المؤمنين أبو حفص عمر بن الخطاب القرشي رضي الله عنه، لقب بالفاروق لأنه يفرق بين الحق والباطل. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله جعل الحق على لسان عمر وقلبه. ولد رضي الله عنه بعد عام الفيل 13 سنة، وأسلم في 23 من البعثة، وله حينئذ 27 سنة، فكان إسلامه فتحا على المسلمين وفرجا لهم من الضيق. وكان عمر طويلا جسيما، أصلع الرأس، أبيض اللون، شديد الحمرة، كث اللحية، خفيف شعر العارضين، شديد البصر على أعداء الله، زاهدا ورعا متقشفا في الدنيا. قام بأمر الخلافة بالصدق والعدل وحسن التدبير والسياسة، لا يخاف في الله لومة لائم. رتب الجيوش للجهاد في سبيل الله عز وجل، وشهد بدرا والمشاهد كلها. وفي عهده كثرت الفتوحات الإسلامية، منها فتح دمشق بعد حصار دام 70 ليلة من نواحيها الأربع، وذلك 14، ومنها فتح بيت المقدس، ومنها فتح مصر بقيادة عمرو بن العاص. ومن فضائل الفاروق عمر أنه جاهد رضي الله عنه في الله حق جهاده، وفتح البلاد، وأعز الإسلام وأذل الكفر، وأجلى اليهود من بلاد الحجاز، وعمر مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم والمسجد الأقصى. وفي سنة 17 توجه أمير المؤمنين معتمرا وأقام بمكة 20 يوما، وفيها وسع المسجد الحرام، وهو أول من جمع الناس إلى صلاة التراويح بعد أن كانوا يصلون متفرقين، وقال قوله المشهور: نعمة البدعة هذه. وفي هذه السنة تزوج أمير المؤمنين عمر بن الخطاب بأم كلثوم بنت علي بن أبي طالب رضي الله عنهم. وفي عهده رضي الله عنه حصل قحط شديد، وسمي ذلك العام بعام الرمادة. فقد روى البيهقي بإسناد صحيح عن مالك الدار وكان خازن عمر قال: أصاب الناس قحط في زمان عمر، فجاء رجل إلى قبر النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، استسق لأمتك فإنهم قد هلكوا. فأتاه رسول الله صلى الله عليه وسلم في المنام فقال: أقرئ عمر السلام وأخبره أنهم يسقون، وقل له: عليك الكيس الكيس. فأتى الرجل عمر فأخبره، فبكى عمر وقال: يا رب، ما آلوا إلا ما عجزت. وتوسل المسلمون بالعباس بن عبد المطلب رضي الله عنه إلى أن نزل المطر وأغيثوا. ومن مناقبه رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم بشره بالجنة، وقال فيه أيضا: ما لقيك الشيطان سالكا فجا إلا سلك فجا غير فجك، أي غير طريقك. وقال أيضا: لقد كان فيما كان قبلكم من الأمم ناس محدثون، أي ملهمون، فإن يكن في أمتي أحد فإنه عمر. رواهما البخاري. وفي سنة 23 حج أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه، ثم رجع إلى المدينة المنورة. وفي ختامها طعنه أبو لؤلؤة الفيروزي مملوك المغيرة بن شعبة، وأصله من نهواند، وهو مجوسي كافر. وكان عمر رضي الله عنه خرج لصلاة الصبح وقد استوت الصفوف، فدخل الخبيث أبو لؤلؤة بين الصفوف وبيده خنجر مسموم برأسين، فضربه به بثلاث طعنات، إحداها تحت سرته، فأمسكوه، وأصيب من الصحابة نحو 12 رجلا، مات منهم 7، ثم طعن المجرم نفسه فمات. وسقط عمر رضي الله عنه على الأرض شهيدا، ودفن مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في بيت عائشة رضوان الله عليها. ومن كلام الفاروق ومواعظه رضي الله عنه: حاسبوا أنفسكم قبل أن تحاسبوا، وزنوا أنفسكم قبل أن توزنوا، فإنه أهون عليكم في الحساب غدا أن تحاسبوا اليوم. تزينوا للعرض الأكبر، يومئذ تعرضون لا تخفى منكم خافية. وأخيرا نذكر لكم إخوة الإيمان بعض ما حصل لعمر بن الخطاب من الكرامات. والكرامة هي أمر خارق للعادة، تأتي على يد أولياء الله، وتكون دليلا على صدق اتباعهم للنبي العظيم وعلى كرامتهم عند الله. قال تاج الدين السبكي رحمه الله تعالى في طبقات الشافعية: فمن الكرامات على يد أمير المؤمنين عمر الفاروق رضي الله عنه قصة النيل. وذلك أن النيل كان في الجاهلية لا يجري حتى تلقى فيه جارية عذراء في كل عام، فلما جاء الإسلام وجاء وقت جريان النيل فلم يجري. أتى أهل مصر عمرو بن العاص فأخبروه أن لنيلهم سنة، وهو أنه لا يجري حتى تلقى فيه جارية بكر بين أبويها، ويجعل عليها من الحلي والثياب أفضل ما يكون. فقال لهم عمرو بن العاص: إن هذا لا يكون، وإن الإسلام يهدم ما قبله. فأقاموا 3 أشهر لا يجري قليلا ولا كثيرا، حتى هموا بالجلاء. فكتب عمرو بن العاص إلى عمر بن الخطاب بذلك، فكتب إليه عمر: قد أصبت، وإن الإسلام يهدم ما قبله، وقد بعثت إليك ببطاقة فألقيها في النيل. ففتح عمرو البطاقة قبل إلقائها، فإذا فيها: من عمر أمير المؤمنين إلى نيل مصر، أما بعد، فإن كنت تجري من قبلك فلا تجري، وإن كان الله الواحد القهار هو الذي يجريك فنسأل الله الواحد القهار أن يجريك. فألقى عمرو البطاقة في النيل، وقد تهيأ أهل مصر للجلاء والخروج منها، فأصبحوا وقد أجراه الله سبحانه وتعالى 16 ذراعا في الليلة. رضي الله عن سيدنا عمر بن الخطاب وأرضاه، وجزاه الله عن أمة سيدنا محمد خيرا، وجمعنا الله وإياه في الجنة، إنه على كل شيء قدير. يا ربي بالمختار والخلفاء والأبرار، يا ربي بالمختار والخلفاء والأبرار، والزهراء أم الحسنين، خفف أولى الأخطار. يا ربي بالمختار والخلفاء والأبرار، يا ربي بالمختار والخلفاء والأبرار، والزهراء أم الحسنين، خفف أولى الأخطار. بالعباد البكائين والزهاد التوابين، سامحنا في يوم الدين فضلا من حر النار. يا ربي بالمختار والخلفاء والأبرار، والزهراء أم الحسنين، خفف أولى الأخطار. مولانا بأبي الزهراء زدنا يا ربي أجرا، وكذا بخديجة الكبرى وبصاحبه في الغار. يا ربي بالمختار والخلفاء والأبرار، والزهراء أم الحسنين، خفف أولى الأخطار. مولانا بابن الخطاب عمر الفاروق الأواب، اجعلنا بين الأقطاب والسادات الأخيار. يا ربي بالمختار والخلفاء والأبرار، والزهراء أم الحسنين، خفف أولى الأخطار. بحبيب المولى عثمان بالتقوى والإيمان، فهو جامع القرآن، انفعنا بالأذكار. يا ربي بالمختار والخلفاء والأبرار، والزهراء أم الحسنين، خفف أولى الأخطار. بأبي السبطين الكرار بعلي بحر الأنوار، بأبي السبطين الكرار بعلي بحر الأنوار القوم الأشرار. أمن القوم الأشرار يا ربي بالمختار والخلفاء والأبرار. يا ربي بالمختار والخلفاء والأبرار والزهراء أم الحسنين. خفف حول الأخطار خفف حول الأخطار مولانا بالبدريين ثبتنا في هذا الدين. مولانا بالبدريين ثبتنا في هذا الدين. مولانا بالبدريين ثبتنا في هذا الدين. مولانا بالبدريين ثبتنا في هذا الدين. وارحمنا ربي آمين بالسادات الأنصار. بالسادات الأنصار يا ربي بالمختار والخلفاء والأبرار. يا ربي بالمختار والخلفاء والأبرار والزهراء أم الحسنين. خفف حول الأخطار خفف حول الأخطار يا ربي بالمختار والخلفاء والأبرار. يا ربي بالمختار والخلفاء والأبرار والزهراء أم الحسنين. خفف حول الأخطار خفف حول الأخطار خفف حول الأخطار خفف حول الأخطار خفف حول الأخطار. فاحت من روضة طه أعطار ما أحلاها مسك طيب ورياحين زاد الأنس برياها فاحت من روضة طه أعطار ما طيب ورياحين زاد الأنس برياها فاحت من روضة طه أعطار ما أحلاها نفس طيب ورياحين زاد الأنس برياها فاحت من روضة طه أعطار ما أحلاها نفس طيب ورياحين زاد الأنس برياها وكأن عطور الدنيا قد جمعت بحناياها قد جمعت بحناياها مسك طيب ورياحين زاد الأنس برياها فاحت من روضة طه أعطار ما أحلاها مسك طيب ورياحين زاد الأنس برياها فاحت من روضة طه أعطار ما أحلاها مسك طيب ورياحين زاد الأنس برياها. قف يا زائر عند الباب ملتزما أحلى الآداب. قف يا زائر عند الباب ملتزما أحلى الآداب. قف يا زائر عند الباب ملتزما أحلى الآداب. قف يا زائر عند الباب ملتزما أحلى الآداب ودع الله عساك تجاب فالنفس هناك صفاها فالنفس هناك صفاها ودع الله عساك تجاب فالنفس هناك صفاها فاحت من روضة طه أعطار ما أحلاها مسك طيب ورياحين. طه عطار ما أحلاها ريح طيب ورياحين زاد الأنس برياها. يا بصرك يا والهان وانسى همومك والأحزان. متع بصرك يا والهان وانسى همومك والأحزان. متع بصرك يا والهان وانسى همومك والأحزان. متع بصرك يا والهان وانسى همومك والأحزان. فزيارة أعظم إنسان فيها للروح مناها فيها للروح مناها. فزيارة أعظم إنسان فيها للروح مناها. فاحت من روضة طه عطار ما أحلاها نسك طيب ورياحين زاد الأنس برياها. فاحت من روضة طه عطار ما أحلاها مسك طيب ورياحين زاد الأنس برياها. فعليه صلاة وسلام وعلى الأصحاب الأعلام. فعليه صلاة وسلام وعلى الأصحاب الأعلام. فعليه صلاة وسلام وعلى الأصحاب الأعلام. والآل حماة الإسلام ما طيبة لا حسناها ما طيبة لا حسناها. والآل حماة الإسلام ما طيبة لا حسناها. فاحت من روضة طه عطار ما أحلاها مسك طيب ورياحي زاد الأنس برياها. فاحت من روضة طه عطار ما أحلاها مسك طيب ورياحي زاد الأنس برياها زاد الأنس برياها زاد الأنس برياها. مستمعين الكرام، يوم سعيد ووقت هادئ وعيش هنيء نتمناه لكم دائما. باقة منوعة من البرامج أعدتها لكم إذاعتنا، نأمل أن تنال إعجابكم. رفقتنا مستمرة، فأهلا وسهلا ومرحبا بكم. تلاوة عطرة من القرآن الكريم مع المقرئ محمد صديق المنشاوي من الآية 3 من سورة المائدة إلى الآية 76 من نفس السورة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به والمنخنقة